السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى. لقد قال تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقد قال تعالى محذرا من الغفلة عن الذكر: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ورقم الله على قوم اتخذوا أهل الإيمان سخريا عفوا يسخرون منهم. قال: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، تسخرون منهم، فسخريتكم منهم أنستكم ذكر الله، فلذلك حل بكم من البلاء والعذاب ما حل وبسبب كفركم. وقال الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ومقدما الشكر كذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. بارك الله فيك يا هاجر وسلمك الله يا بنيتي. يسأل عن صحة حديث يدخل الجنة أهل الجنة جردا مردا، الحديث في سنده مقال. يقول: ما حكم العمل في البنوك إذا كنت تعمل في الربا؟ فالعمل في الربا محرم وملعون فاعله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. ما الحكم في تقويم الأسنان إذا كنت تصل بهذا التقويم إلى ما عليه يموم خلق الله سبحانه؟ فلا بأس بذلك. هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته أن يحتفظ بصورته على هاتفه؟ أنصحه أن لا يفعل ذلك حتى لا يفتن ولا يفتن، فقد انتهت عدتها ولم تصبح زوجة له، فليتقي الله في نفسه وليغض بصره عنها فهي ليست له بزوجة. هل ثبت حديث إن الله حرم على النار كل هين لين؟ لا يصح هذا الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خير يا سامح الجرجاوي. هل يوجد في القبر ثعبان أقرع؟ لم يرد في هذا نص ثابت، إنما الشجاع الأقرع لمن منع الزكاة ويكون ذلك يوم القيامة. من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، له زبيبتان يأخذ بشدقي فيشرش صدقه إلى قفاه وصدقه الآخر إلى قفاه. الحديث ثابت صحيح في منع الزكاة يوم القيامة. حديث: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ثابت صحيح. أيها الناس افتعوا أنفسكم، وهل يتبعون من الله من مال الله؟ لا أعلم له سندا ثابتا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه رضا، ويسر الله أمرك وأمر زواجك. يقول: حكم التهاون في مراجعة القرآن؟ تحرم الأجر. يقول: أطلق لحيته قريبا، وعندما يقابلني أحدهم ينظر إلي الشرذ، وآخر يقول لي أذبها، فأنا أخذ منها وأقصها. يعني خذ الشاذ المتطاير أو الذي زاد على القبضة، ما في مشكلة في هذا، أما أن تسمع كلامهم فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. متى يباح للمرأة السفر بدون محرم؟ للحج أو للضرورة؟ وبالله التوفيق. حبك الله يا أبا سفيان. هل ثبتت قصة زينب وأبي العاص؟ ما القصة التي تريدها يا عبد الرحمن بن عبد العزيز؟ من حفظ القرآن ونسي عليه وزر فاته الأجر ويفوته أجر كبير. أما الحديث الذي فيه من حفظ القرآن ونسي لقي الله يوم القيامة وأجدا فلا يصح. أمي مريضة بسحر ما نظري بسحر ما، ماذا نفعل؟ الدعاء مع رقيتها بالمعوذتين مع قل هو الله أحد والاستمرار على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فدعا ودعا ودعا. سمعت بعض العلماء يقولون إن من سب الدين ليس له توبة، ما هناك ذنب ليست منه توبة، إنما التوبة قائمة، التوبة مستمرة، التوبة لزاما أن تتوبي. ريما بنت أحمد كلمة لمن منع النقاب بحكم نهائي في الجامعة، سيسألهم الله عن هذا الإجرام الذي صدر منهم، سيسألهم الله سبحانه عن الإفساد في الأرض، سيسألهم ربي لما سمحتم للمتبرجات ولم تسمحوا للمنقبات، سيسألهم الله عن لماذا سمحتم للغاويات ولم تسمحوا لمتبعات سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ربهم سائلهم عن ذلك. رجل أوصى أن يدفن مع امرأتي في قبر واحد، هل تنفذ وصيته؟ رجل أوصى أن يدفن مع امرأتي في قبر واحد، هل تنفذ وصيته؟ لا تنفذ. إذا كان هناك قبور للرجال في بلادهم وقبور للنساء فسيؤذي غيره، لا تنفذ وصيته. حكم رفع اليدين للدعاء في القنوت في الصلاة، لا بأس بذلك. رجل أوصى، عفوا، حديث إنهما يعذبان، هل يقتضى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من وضع أشجار خضراء على القبر أو نخيل على القبر؟ رأى أكثر علماء أن ذلك من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه علم وغيره لم يعلم، غيره لم يعلم. ولذلك كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم لم يوصوا بأن يوضع على قبرهم جريد أو عيدان من أشجار. نعم، ورد هذا عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، لكنه ليس من كبار الصحابة الذين صحبوا الرسول ولازموه، ولم يرد أن النبي فعلها إلا مرة واحدة في الحال المذكور في الحديث. يقول: حكم تأخير الصلوات لسبب، حكم تأخير الصلوات بسبب الدراسة، أقصد تأخيرها إلى متى؟ تأخيرها إلى متى؟ إذا كنت تؤخرها حتى يخرج وقتها فتلك كبيرة من الكبائر، أما إذا كنت تؤخرها عن أول وقتها شيئا ما لكنك تصليها في الوقت المسموح فلا بأس بذلك، إذا دعتك إلى ذلك ضرورة لا بأس بذلك. صلي الظهر ما بين الظهر إلى العصر. هل يسجد للسهو في النوافل؟ نعم، إذا سهوت في النوافل تسجد، لكن إذا كنت تقصد أنك ما كان سبحان ربي العظيم قلت سبحان ربي الأعلى، أو أنك نسيت تكبير انتقالية، فهذا أختار أنك لا تسجد فيه. ما حكم الإعلانات على فيديوهات اليوتيوب؟ على حسب الإعلانات ونوعها. حديث: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، حديث حسن. حكم سب الدين؟ سب الدين كفر والعياذ بالله. حكم العمل كوسيط في العمرة بين المعتمر وشركة السياحة بمال، أخبر الطرفين أنك وسيط وحدد دورك بالضبط، ماذا تفعل وهل تلحق كتبعات من الغش أو التدليس أم لا؟ إن كثيرا من الوسطاء يخدعون الناس. حديث: من بكر وابتكر ومن مشي ولم يركب أرى سنده منكر، أراه منكرا. نعم، لي كتاب في الحج والعمرة. ما صحيح من اختلاف صحة أثر عمر أن البرد عدو فاتخذوا له من الخفاف والصوف؟ لا أعلم عنه شيئا. التدخين لا يبطل الوضوء. وجزاكم الله خيرا يا أم موسى. حكم صلاة سنة الجمعة؟ مستحب. حرج. هل تصلي الصبح وقد هل يصلي الصبح وقد أتى الآن وأنت ليس على طهارة؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. صلاة المرأة بدون جارة جائزة مع الكراهة، والصلاة مع الإباضية يبحث عن أهل السنة وصلي خلفهم، إذا لم تجد فلا تترك صلاة الجماعة. هل من ما هي مبطلات الصلاة بشكل عام؟ الصلاة أمور كثيرة، الحدث في الصلاة أمور كثيرة لا تستوعبها المقام. وضع اليدين على الصدر في الصلاة ليس فيها خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والروايات التي في هذا الصدد روايات شاذة، كحديث كان يضع يده اليمنى على الأسرى على صدره زيادة صدره شاذة. وكذلك حديث له شاهد مرسل من مرسل طاووس وهو ضعيف، ولم يثبت في موطن وضع اليد اليمنى على اليسرى خبر، هل عند النحر، هل عند الصدر، هل على البطن، هل على اليمين، على الشمال، كل ذلك لم يثبت فيه أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر في ذلك واسع. وأقل العلماء الذين قالوا إنها تضع على الصدر يسأل عن قناة العارفين للشاب فلان الفلاني، لا أعرف عنها شيئا. ماذا تقول لي؟ ما حكم السهو في الصلاة والقراءة القرآن الكريم في الهاتف المحمول لو الأجر كالقراءة في الكتاب المقدس؟ أي كتاب المقدس؟ محمد عبد الله بتلاوة القرآن الكريم، هذا الذي في ديننا. العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني رحمة الله عليهما، محمود بن باكر، أنت تأمر أو تنصح؟ بارك الله فيك، انشغل بنفسك يا محمود بن باكر، انشغل بنفسك حمدك الله. حكم التدخين وبيعه، التدخين حرام وبيعه حرام. وقت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء من بعد سقوط الشفق الأحمر يمتد حتى يطلع الفجر. أما القول الذي ورد بأنه إلى منتصف الليل ففيما أختاره أنه وقت الاستحباب، بعد ذلك تكون الكراهية. أما الدليل على ما ذكر فهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، هذا باستثناء الفجر فإن وقته ينتهي بطلوع الشمس. أما حديث وقت النبي العشاء إلى منتصف الليل فكما أسلفت أنه وقت الاستحباب. محمود عكاش، هل متى تصلي الأربع التي قبل الظهر يوم الجمعة؟ أربع، صلي يوم الجمعة ما شئت من ركعات قبل صلاة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. المقع ثلاثة، جاءتني رسالة الثانية قالها ولم أعلم بها، قالها وفي حالة غضب، الأولى والثانية واقعتان، والثالثة إذا كان الغضب أفقده وعيه فالطلاق لا يقع، إذا كان متحكما في نفسه الغضب فالطلاق واقع ولا تحلين له. موضوع كيفية رفع السبابة في التشهد، أما عن الموضع ففيه أكثر من قول، بعض الأقوال أنه في التشهد بطوله، وبعض الأقوال عند الشهادتين وعند الشهادة، وهذا رأي الأكثرين من العلماء. أما الإشارة فبدون تحريك، ورواية التحريك رواية شاذة. القول الفصل في اللحى أختار القول بوجوبها. يقول أن قاتل كيف الله سمعني لا تيأس من رحمة الله، وحاول أن ترد المظلمة إلى لا تضطر لأهل الميت أو تعطيهم ديها أو أي شيء. زوج قال لزوجاتي عاوزة تشتغلي تبقى تطلعي ويد الوقت بتشتغل، هل يقع طلاق؟ لا، هذا التوصيف لا يقع. حكم عدم تعاود القرآن بعد الحفظ، هذا يفوتك أجرا ويضيع عليك أجرا. على بدير حفظه الله، ماذا يقول على بدير السائل؟ إن كان هذا على بدير الإمام وفقه الله، ذهب سؤاله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أبا سفيان، رجل استأجر محلا ب200 جنيه وأجره لغيره ب300، إذا كان العقد الأول يخول له ذلك فلا بأس بذلك، أما إذا كان من منصوص العقد أنه لا يؤجره فلا يجوز. هل يجوز التحدث مع نصرانية عبر الإنترنت ومحاولة دعوتي؟ يجوز إذا كنت تملك أداة الدعوة ولا تفتن. دعاء الأم حال الغضب، الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي أن الله من رحمته بنا أنه لا يعجل الدعاء على الناس بالشر، لكن احذر غضبها خاصة إن كانت مظلومة. هل نفرح في مرض مسلم أدخل الفسق والفجور لبلاد المسلمين؟ نعم نفرح إذا كان ظالما، يعني مسلم فاسق ظالم يدخل الشر والفساد إلى بلاد المسلمين، قل مستريح ومستراح منه ومستراح منه. هل قراءة سورة الملك؟ عفوا، أخبرتك يا محمد بن عبد ربه أنني لا أعلم شيئا عن قناة العارفين هذه. الأوقات التي يكون فيها الدعاء مجاب، وهل يسمع الميت ما يقال له؟ أما الميت الأظهر أنه لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت ولا تسمع صم الدعاء. إلا شيئا يسيرا قريب الوفاة فقد وردت أدلة تشهد له، كقول عبد الله بن عمرو بن العاص: طيف عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فذلك في قتل الكفار يوم بدر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرآن عليهم. حكم صلاة الجنازة بعد العصر لا بأس بذلك، أخذ شغلا مثلا ب100 جنيه وأحضر عمال مثلا على 90 جنيه، هو المسؤول، يعني هو المسؤول والمقاول، إلا إذا كان يغش هذه مسألة ثانية. لكن إن هو متحمل قال: أنا أخذ هذا الشغل منكم ب1000 جنيه، وأتى بعمال وأعطاهم كل واحد 50، وهو المسؤول عن العمل، مسؤوليته تخول له أن يأخذ. حكم الفوائد عن الولاء حرام. هل كثرة التساؤل بالطفل يدل على الحسد؟ لا، التساؤل من الشيطان عموما، سد له فمه، لا تتركه يفتح الفم، إنما سد له الفم فإن الشيطان يدخل. قراءة سورة الملك كل ليلة، الحديث الوارد فيها ضعيف. مع حكم التعامل بين المعامل الطبية والاتحادات الطبية وتعاملها مع الأطباء بنسبة فلوس، هذا غش مستحدث. الطبيب يرسل المرضى إلى التحاليل وإلى الأشعة كي يأخذ نسبة، وقد لا يكونون في حاجة إلى أشعة، وكان يرسلهم إلى أماكن بعينها كي يأخذ نسبة. كيف تفسر ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفسرها أن أمة محمد ابتعد كثيرون من أهلها عن دينهم وتركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم إلا من رحم الله، فلذلك يحل بهم من البلاء ما يحل. هل كثرة الذرية من السنة؟ نعم، أقرب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكثروا فإني أو تنكحوا فإني مكاثر بكم. ويعقوب عليه السلام كان له من الولد 12، يوسف وإخوته 11، وربنا يمتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وشعيب يقول لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ونوح يقول لقومه عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم ترك صلاة الجمعة المغترب بسبب العمل والاكتفاء بصلاة الظهر لا يجوز ذلك إلا كان يعمل حارسا لشيء سيسرق، فحينئذ يجوز له التخلف عن الجمعة. حكم نبذ عن نعيم القبر وعذابه، وردت نصوص تثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازم. هل صفة الظل نثبتها؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما أفضل حل لحفظ القرآن؟ إتقاني صلي بالليل بالقدر الذي تحفظ به، مزرعة الكلى بالمال. لا بأس إذا كنت مضطرا، هل يجوز شراء سارة بالتقسيط عن طريق البنك؟ لا يجوز، لأن البنك لا يملكه وهذا ربا. العمل التي تمنع من عذاب القبر كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والتعوذ بالله من عذاب القبر. أحبك الله يا هشام. هل أعطى الدكتور الحكم في ذنب لأنه لا توجد سيدة؟ هذه ضرورة يا بلبلة. بلبلة أو بليلة ما أدري. ما حكم التكبر؟ الكبر الذي بطر الحق وغمط الناس من الكبائر. صفة الإدراك، إدراك ماذا يا فلان؟ هل الوفاة في الخلاء تعتبر خاتمة؟ أعوذ بالله منها. عملك الصالح هو الأنيس والجليس على أي حال؟ حكم هل الحج من أموال التمثيل والإخراج؟ على أي حال حج والأمر لله. ما تقول أفضل مدة للخطبة؟ هل أفضل مدة للخطبة زواج؟ والعقد أفضل في البداية أن يؤجل؟ أمر واسع في كل ذلك. إذا كنت تعرف الفتاة معرفة جيدة وما يعرفونك معرفة جيدة فالتبكير بالزواج أولى. إن كنت تجهلها كرأي، كرأي ليس نصا، كرأي، فإذا كنت تجهلها فتريث. والجواز كائن على كل حال، لأن العبد الصالح قال لموسى عليه السلام إن يريد أن أنكحك على ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فوافق موسى وانتهى الأمر في الحال. لم يلزم أن يجلس يناقشها وفكرك إيه وانت في جماعة التكفير ولا جماعة السلفية ولا الكلام هذا كله. ومصري عام المرأة تنشغل ببيتها، أما أنك تجلس تختبرها وتختبرك وتقول لك بتقوم الليل ولا ما تقومش الليل وتضحك عليها، كل هذا عبث. اسأل عنها سؤالا جيدا قبل التقدم الآن، يكفيك أن تعرف أنها صالحة من بيت صالح. من مات يوم الجمعة، الأحاديث التي وردت في فضل من مات يوم الجمعة لا يصح منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حد الردة القاتلة، من بدل دينه فاقتلوه. ما مقدار التخفيف في الصلاة الجهرية على حسب حال المصلين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له عثمان بن أبي العاص اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أزور والدي كل جمعة بالمقبرة ولا أبكي أو أنوح، مجرد أنني أدعو له أشعر بالطمأنينة. لا بأس بذلك، لكن أكثر من الاستغفار أيضا لعلاج ما قد يكون قسوة للقلب. هل لا تجارك زوجة تجارك؟ أحبك الله وبارك فيك يا محمد بن عبد ربه. قمت بعمرة بأبي وأتممتها وتحللت منها، ولكن بعد ذلك وجدت بعض الإفرازات التي تفسد الطواف. من قال لك إن الإفرازات تفسد الطواف؟ إذا كانت إفرازات عادية تختلف عن إفرازات المذي والمني فهي تفسد، لا تفسد. أما إذا كان شيء آخر وضحي سؤالك. ما حكم زوجة الأسير محكوم عليه مدى الحياة؟ لها أن تختلع منه، لها أن تطلب الطلاق للضرر. ما حكم تأخير الصيام؟ صيام ماذا؟ الذي عليك بادر بتأديته. حكم الراقي الذي يضع يده على المرأة ويقرأ عليها، هذا آثم. هل تجوز في الصلاة في مسجد اشتري عن طريق البنك؟ المسجد اشتري عن طريق البنك، الصلاة تجوز في عموم الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فوائد الوديعة تصرف للفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصارف عامة أو في مصالح عامة لأهل الإسلام. حكم لبس الشراب في الصلاة وغيرها لا بأس به. حديث أنت ومالك لأبيك غيره من عمومات الشريعة يقضي عليه، فإن الحديث أولا في سند مقالات، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقال أيضا إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا. والنبي قال ابدأ بمن تعول، قيل ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. ثم إن الله جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك، إذا مات الشخص فلو كان أنت ومالك لأبيك على إطلاقه لورث الأب كل ما للابن الذي له زوجة وأولاد، ولكن ليس الأمر كذلك. حكم الإفطار في السفر لأمرأة في رمضان، إن كنت مسافرا فأثناء السفر لك أن تفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى. هل تجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ لا تجوز، وقد قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. يجوز تعمل عمرة وعليك ديون؟ يجوز، لكن سداد الديون أولى. حديث الوالد أوسط أبواب الجنة حديث ضعيف. يقول يشرب البيبسي هل يبطل لأن به دون خنزير؟ من قال أن البيبسي به خنازير؟ ما نعرف. يعني قال لك شخص لا تشرب البيبسي لأن به لحم خنزير، كل هذا كلام لا مستند له. اشرب بيبسي سلمى رجائي بارك الله فيك يا بنيتنا يا الحفيدة حفظها الله. شريكان في تجارة انسحب أحد الشريكين بإرادته وترك الدين على الشريك الباقي، هل يجب أن يأخذ رأس ماله؟ تلك قضية تنظر. إذا دخل الإمام والمأموم ساجد، إذا دخل المأموم والإمام ساجد هل يكبر تكبيرتين؟ نعم، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للهوية للسجود. ما حكم رش المبيدات الحشرية والتسميد الكيماوي على الأشجار والخضار؟ يسأل أهل الاختصاص هل هذا يضر أو لا يضر؟ إذا كان يضر فلا ضرر ولا ضرار. صحة حديث لعلك ترزق بسبب أخيك أحتاج إلى مراجعتي من ناحية العلل، ولا حرمنا الله من إخواننا الصالحين وأخواتنا الصالحات. هل من البر أن أسمي ابني على اسم أبي؟ لا يلزم، أبوك اسمه دعبوش مثلا وتسمي الولد باسم دعبوش تضر بالولد. الاسم من حق الأولاد أيضا، لا تجامل ولدك، لا تجامل الأب على حساب الإساءة للابن. إن أبوك له عليك حق وابنك له عليك حق، فاختر لابنك اسما طيبا. اختر لأبوك اسم أبو لهب مثلا، سمي ابنك أبو لهب لا يصلح. وحفظكم الله، عند الغسل أن جنابة ذكر وضوء جائز للصلاة مباشرة؟ نعم يجزئ. قال عمر ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ حكم عمل طبيبة الأسنان للرجال إذا لم تكن هناك نسوة تعالج الرجال، يعالجون الرجال في المكان، ورجل متألم ماذا نفعل؟ يجوز المرأة أن تطببه بدون خلوة وبالله التوفيق. علاج المرأة للرجال عموما إذا دعت إلى ذلك ضرورة ولم تكن هناك خلوة محرمة ولا فتنة جاز ذلك. حكم القرض بنسبة ربا بسيطة جدا، حرام الربا بأية نسبة كان. الصلاة أمام الأولاد جائزة، الصلاة أمام الأولاد جائزة. ابنته مطلقة ليجوز إخراج الزكاة لها إذا كانت معكم في معيشة واحدة؟ مسألة قولان، كانت بعيدة عنك في المعيشة وهي فقيرة جاز إخراج الزكاة لها. أعطيت أخا مبلغا كبيرا شراكة في مطعم ولا حق الإدارة، وبعد شهرين قال لي المطعم خسر. أنا كده لي حق إذا كانت شراكة، إذا كانت شراكة فأنت تتحمل في الخسارة والمكسب. ما أدري ما العبرة أن يأتي رجل يصور نفسه ويحمل ولده على كتفيه، يعني ما الفائدة من هذا؟ يضحك طيب افعل ما تريد مع ولدك، لكن صور نفسك أمام الناس حامل الولد رجل هنا ورجل هنا وأنت تضحك ومبسوط من الموضوع. الأمر يا ربي لا أدري ما هذا حدث لعقول الناس. وفقك الله يا عبد الحق. إخواننا في المغرب إذا من يقول دولي يقول إذا معي وكل جائز. الله يبارك فيك وفضلك. هل يجوز العزاء في مكان به سرادقات قراءة القرآن؟ يجوز. ما أثر الجنابة على الملابس لا تؤثر على صحة الصلاة. هل يجوز تبدأ كلمة عبدك بكلمة أمتك للمرأة أم لا يجوز؟ هذا رأي كثيرين من أهل العلم، لأن المعنى يستقيم بأمتك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. المرأة تقول اللهم أنا، اللهم إني أمتك، اللهم إني أمتك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك. المرأة تقوله. والحديث الآخر في حال ثبوته وإلا فأراه معلولا، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. هي تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك. الاغتسال في مكان مختلط بالمرحاض، يعني ماذا مكان مختلط؟ هل يراك أن الناس حرام قولا واحدا أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل؟ الله يعافي الشيخ بقبزة يعافيه يشفيه يا ربي. أنسة 40 سنة، هل يجوز العمرة مع أمي لأن أبي مريض ولا يستطيع السفر واحتاج نفسيا لذلك؟ جاوز بعض العلماء هذا مع رفقة لآمنتي، واستدل بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب وأم سلمة أو باستثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها، حججنا في زمن عمر مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم ابن رفعة وحفظك الله وأهل بيتك. ما حكم إخراج الزكاة بين الإخوة؟ إذا كانوا فقراء يجوز لأحدهم أن يخرج للآخر، خاصتان لا تجتمعان في مؤمن ما هما لا تجتمعان في منافق. حسن سمت لا يصح الخبر. حكم الهدايا من امرأة أجنبية وكيف التصرف فيها إذا كانت هذه امرأة كبيرة السن مثل أمك وتهديك هدية والفتنة مأمونة؟ لا بأس بقبول الرجل هدية المرأة، ولا بقبول ولا بأس كذلك بقبول الرجل المرأة هدية الرجل إذا لم يكن من وراء ذلك فتنة. أما إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد. مبيحة تسأل عن نزول حكم علاج الشعر الرجل من طبيبة يعني امرأة تعالج شعر رجل، لا بأس بذلك إذا كانت متخصصة وتفهم. حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي صحيح. حكم الزوجة التي تطلب الطلاق إذا كان لغير سبب يقع، وإذا كان بسبب فلا بأس. أما حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فضعيف، وكذلك حديث المختلعات هن المنافقات ضعيف. ما معنى رفع القلم عنه؟ إن القلم لا يكتب عليه شيئا. حكم تقديم الزكاة عند الكرب كما يحدث الآن في سوريا. الزكاة عند الكرب، نسأل الله أن يكشف عن أهل سوريا كل ضر يا رب، اشتد بهم البلاء فاكشفوا عنهم يا رب. وقت زوجي تشتكي من زوجها بأنه يبيع المخدرات وتريد الطلاق، هل يجوز لها ذلك علما أن لديها طفل؟ نعم يجوز لها أن تطلب الطلاق من شخص يتاجر في المخدرات. تدعو الأنابيب لا بأس به إذا كان الطبيب أمينا. هل من السنة التسبيح والتحميد 33 مرة قبل النوم؟ نعم، أرشد النبي ابنته فاطمة إلى ذلك لما جاءت تسأله قادما قال هل أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين وتحمدين وتكبرين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 عند النوم خير لك من خادم. إذا كانت هناك فتنة وتم قبول الهدية حكم التصرف في الهدية بعد التوبة لا بأس، ما لم خلص تعملها ما لم قطعت الفتنة، إلا إذا كان هو يناوش بسبب الهدية فألقيها إليه. زوجة تطلب الطلاق بسبب عدم الإنفاق عليها، ذلك أطعمني أطلقني. حكم ذهاب المرأة للجامعة إذا كانت بالضوابط الشرعية لا بأس. ما حكم من يأخذ قرضا حراما وكل مرة يتوب استغفر الله ويعمل صالحا ويقلع عن الاقتراض؟ التوبة من الذنب والعودة إليه في مرات عديدة، استمر على التوبة ولا تيأس من رحمة الله وابتعد عن موطن الذنب. رجل اسمه عبد النبي، إن استطاع أن يغير اسمه فنحن كلنا عبيد لله، غير اسمه، وكان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تغيير الأسماء. زوجها عصبي جدا ويرد عليها أحيانا وترد عليه أحيانا لأنها تحس بالظلم. اصبري قدر الاستطاعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول نحن من العراق، فصل الشتاء دائما مطر والأجواء باردة جدا. عن أي شيء تسأل، إن سألت عن الصلاة صلي، إن سألت عن الوضوء إذا كان بإمكانك أن تسخن الماء سخنت وإلا تيممت إذا خشيت على نفسك. ما الفرق بين الحيازة الحكمية والفعلية للسلعة في التجارة؟ الحيازة الحكمية أن أنا أمتلك السلعة أمتلك التصرف فيها لكنها ليست عندي، أما الحيازة الفعلية أن أتي بها إلى رحلي وأتحكم فيها من منزلي مثلا أو من مخازني. تزوج بأخريات ولم يطلق زوجته الأولى أم الأربعة أولاد ولم ينفق عليه وعلى أولاده، لم يصل أولاده ويقول إنه لا يريد رؤيتهم. لا أن تختلع منه. محمد البركة وفقك الله. هل الدعاء مستجاب عند ختم القرآن؟ لم يرد نص بذلك، لكن عندنا ما يفيد أن الأعمال الصالحة تصاحب بالدعاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ يده عقب ختم القرآن، إلا أنه ورد شيء من ذلك عن أنس بن مالك. البرد الشديد والجمع في البرد الشديد لا أعلم عليه دليلا من الكتاب والسنة. صحة حديث لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحل، الحديث ضعيف. قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هل هذا يعتبر قول الله أم قول زوج عزيز؟ قول عزيز مصر لامرأته أو قول الشاهد؟ لكن على أي حال الله أقره. هل الزوجة ملزمة أن تنفق على بيتها؟ لا تلزم الزوجة بالإنفاق على بيتها. حكم هجر بعض الأرحام إذا دعت إلى ذلك حاجة هجر وإلا فلا. زوج قال تلك محرم علي لو ذهبنا إلى مكان كذا وكذا وذهبوا بالفعل كفارة يمين. الناس أترد عليهم كثير. ما سؤالك؟ سلام سلام، ما سؤالك يا سلام؟ الصحيح من أذكار النوم في ذلك أذكار متعددة. تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34. أيضا اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باسمك اللهم أموت وأحيا، وليكن من آخر ما تقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. مذهب الفقه أفضل أم الاجتهاد؟ الدليل أفضل من هذا وذاك، ابحث عن الدليل. صح حديث إن المؤمن لا ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم دبته في السفر، لا يصح. لو السائق مشغل أغاني في مواصلة علينا وز إن عن المنكر قضى استطاعتك، عجزت لا يسمع عليك. أبو عبده أرسل رسالة يا أبي عبده، بعدين غير عبده، عبد الله أحسن من عبده. حكم مشاركة في مسابقات الحلم، ما أعرف عنها شيئا. يا مسابقات الحلم، حلم ماذا؟ حكم الأناشيد الإسلامية غير المصحوبة بالموسيقى لا بأس بها وفي مناسباتها، معنى التشهد وكيف نستشعره، شرحا طويلا لا يتسع له المقام. هدى الله، صلاة ركعتين قيام بعد العشاء مباشرة، ركعتين تامة، صلي ما شئت. ما رأينا سؤالك يا زهراء، هل أشعار المتردين من أهل السنة؟ قطعا ليسوا من أهل السنة، أو لا أهل ضلال. يا أشاعرة يا أسافلة الورى، خطيب الجمعة يقول إن إبليس قال لسيدنا موسى عليه السلام إنه يريد التوبة، قال اذهب لقبر سيدنا آدم واسجد له. هذا تخريف يا إمام، يأتي الناس بهذا الجنون. هل تجوز الصلاة في المسجد الذي به ضريح؟ نهى النبي عن الصلاة في إلى القبور والجلوس عليها، لكن إن صليت فالصلاة تصح. حبك الله، حديث إن الله ينشئ السحابة فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك لا يصح. شراء سيارة من بنك فيصل، البنوك كلها سواء، هل فرض تمديد أذكار الصباح ولا ممكن إذا كان من غير كتيب؟ كيف من غير كتيب؟ يجوز من حفظك أو من كتاب. ما حكم أخذ أموال الميت التي تؤخذ من حوادث السير؟ لا بأس، هي دية. اللهم محمد العزوم خط النار، مش عارف ايه معناك. ما السؤال؟ الله يبارك فيك. شهادات الاستثمار ربا، حكم الذهاب للعزاء في الصرادق لا بأس به، لا بأس بالعزاء لأن العزاء متفق على جوازه بالإجماع. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يحفظكم ويتولى أمركم، أيضا لو عدت معاني. حكم تارك الصلاة إن تركها جحودا كفر، إن تركها تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة. حكم الصلاة في السيارة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، فإذا كانت الفريضة نزل وصلى الفريضة صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا إذا كان السائق لم يقف ووقت الفريضة سيضيع، جاز لك أن تصلي الفريضة في السيارة. قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. لو حد سالف مني عدد جرامات ذهب وعايز أزودها لما يجي أرجعها، لما اجي ارجعها يبقى ازاي؟ عايز يزودها مش فاهم، وعايزها واحد سألت مني عدد رمضان ماشي، وعايزها ازودها، اما يجي ارجعها يبقى ازاي؟ مش فاهم كلامك. لكن عموما اطرح سؤالا انا افترضه لعلك تصادف الجواب الذي تريد. هل يجوز لرجل استدان ان يرد الدين مع زيادة دون اشتراط من الدائن؟ يجوز ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف جملا من شخص فجاء يطلب جملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنه، يعني جمل في نفس السن. قالوا يا رسول الله ما وجدنا سنا مثل سنه، قال أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. أيضا قال جابر كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني صلوات الله وسلامه عليه. استدان من جابر بن عبد الله، استدان من يهودي عليه الصلاة والسلام، لم يكن من أصحاب المليارات. اللهم اهدي أحد الأمرين، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك أو بأحب الأمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام أبي جهل، فكان أحبهما عمر، الحديث له طرق يحسن بها. هل أعمار الجن كأعمار بني آدم؟ يا أبا سفيان احرص على ما ينفعك، الجن والإنس يموتون، أما أعمار أمة محمد مثلا بين 60 و70 مثلا على ما ورد في حديث نزع في بعض النزاع. إن أنت تسأل عن أعمار الجن، ما الفائدة التي ستعود عليك من معرفة أعمار الجن؟ اعلم أن الجن والإنس يموتون. حكم أداء العمرة عن الميت من غير وصية، لا بأس بذلك. حكم الصلاة في السيارة أو القطار جالسا، النافلة تجوز، أما الفريضة فإذا كان بالإمكان أن تنزل تصليها في وقتها لا، ألزمت بذلك، عجزت صليها على ما تيسر لك، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويشهد من ناحية المعنى حديث وإن كان في لفظ علة، لكن يشهد له شواهد، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما الحل في كتب في إيه؟ كبت ما لا نستطيع عليه صبرا كالإفتاء في عدم لبس النقاب، عدم لبس النقاب يعني إفتاء عدم، ما السؤال؟ ما أنا فهم معناه. النقاب واجب يا حبيبي، تغطية المرأة وجهها واجب. حكم أداء العمر عن أبي، لا بأس بذلك. حكم كلام الشباب للبنات والحب بينهما، لكن زوجها سيتزوجها خاطب مثلا لا يتكلم أيضا، هذا الذي يكون في بين البنات والشباب كل يضحك على الآخر ويعصي ربه، هذا فسق وحرام. حكم بيع ذهب قديم وشراء جديد في نفس المجلس، باع القديم واستلم فلوسك وبعد ذلك اشتري كيف شئت. هل يحسن مجموع الطرق؟ أصل عبد الله البزلي يضاعف بالطرق، لا يحسن، الطرق الأسباب تخالفه. حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، هذا الحديث معلول ومخالفاته أقوى منه. الأخ حلمي سيد نصار أنصحك أن تلتحي تطبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، طبق سنة الرسول، أنت الآن أبديت الشنب وحلقت اللحية، والرسول يقول قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. حلمي حفظك الله، ما حكما يكتب تركته لابنتها تقول هي هبة ويريد حرمان إخوته؟ هذا ظالم لإخوته، ظالم لإخوته. والله جعل للبنت النصف ويكفي عن النصف. خلاصة قناة كذا، القول بأن نقرأ سورة كذا مرة بعد الصلاة أو نقرأ سورة كذا بنية كذا، كل هذا من البدع التي لم يرد لها مستند. واحدة مثلا تقول تريد الإنجاب، يقول لها اقرأي سورة ونقر اقرأي ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. تريد مثلا الولد الصالح، إذا كانت دعوات يدعو بها الشخص ربي هب لي من لدنك وليا نحو ذلك لا بأس، لكن يجعل آلاف فقار الظهر 50 مرة اقرأ ورفعنا لك ذكرك مثلا الذي أنقذ ظهرك، كل هذا تخريف. حكم منع الزوج لزوجته من إخوانها ومنع أختها من زيارتها، ينظر للسبب، إن لم يكن هناك سبب فلا يجوز لشخص أن يقطع رحم زوجته ولا يطاع حينئذ. وما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن يمنع الرجل زوجته من وصل رحمه على المعتاد الذي بين الناس. فالزوج ليس برب ولا إله، الزوج عبد لله والزوجة أمة لله، والكل يمتثل شرع الله. ثم إن الزوج الذي يمنع الزوجة من وصل رحمها مفسد، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وما دام مفسدا، قد قال موسى لأخي هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، لكن مر عليه أن تدبر أمرها. إذا كان الزوج ظالما غشوما جاهلا سيضربها ويقتلها، تعالج أمر نفسها. نتكلم على الحكم، الفرق بين العبد والأمة. محمد سعيد يسأل سؤالا غريبا، العبد ذكر والأمة امرأة. استأجر رجل أرضا، يعني كنت أظن يسأل مثلا ما الفرق بين الحصان والفرس، نفس الشيء، الحصان ذكر والفرس الفرس أنثى. استأجر رجل أرضا وظهر بها نخيل لمن التمر، للمالك أم للمستأجر؟ من باع أرضا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. مصافحة الزوجة لا ينقض الوضوء، وهذا رأي ابن عباس. وحمل أو لامستم النساء على المعاشرة الجماع. استأجر عفوا حبك الله يا برنوسيا، ولماذا يا برنوسيا لا تكتب اسمك بالعربي؟ العرب لا نتعصب للعرب لأننا عرب، لا نتعصب للغة العرب لأننا عرب، نتعصب للغة العرب لأنها اللغة التي نزل بها القرآن. الحكم في من تقدم لزواج ولا يذكر أنه عقيم، غشاش، هذا غشاش ويلزم بتبعات غشه. ما حكم رأى متزوجة تتكلم مع رجل آخر على الهاتف؟ تتكلم كلاما، تسأل سؤال ولا تتكلم كلام قبيح؟ طبعا فاسقة إذا كانت تتكلم كلاما قبيحا، أما تتكلم كلام مع رجل لغرض شرعي مثلا وبإذن زوجها لا بأس، أو تستفتي، لا يلزم استئذان الزوج للاستفتاء. مثلا امرأة ذهبت تسأل شخصا وتقول زوجي بخيل ماذا أصنع، جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وولدي بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ممكن أشيل وسيلة منع الحمل دون علم الزوج؟ نعم لا تنزعيها، أما تركبيها بغير علم الزوج تأثمين، لأن من حق المرأة أن تنجب. أين الأخ عمر بن خالد؟ أفتقده مثل ما أنك افتقدته، لكن سألت قالوا أنه يذاكر في الثانوية، الله أعلم. ما حكم لبس ساعة مطلية بماء الذهب؟ تكره. اللغة العربية هي لغة الجنة، الله أعلم. ما حكم التوبة بعد الربا؟ الله للذنب والزلات غفار، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. حكم ارتداء النقاب للمدرسات في جامعة القاهرة، حظر حكم ظالم غشوم، من ظالم غشوم، وسيسأل هذا القاضي الذي أصدر هذا الحكم بين يدي الله، سيقفه الله ويسأله لماذا قضيت على الصالحات بأن ينزعن النقاب وأن ينزعن الحجاب عن وجوههن؟ ألم تقرأ قولي؟ وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كذا نتكلم بالمعنى. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. إن عائشة رضي الله عنها قالت لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا في الحج إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. وأقول إن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إن الحلال ما أحله الله وإن الحرام ما حرمه الله، فلسنا بتاركين أمرنا لأقوام يتحكمون فينا كيف شاءوا، قاضي قضى أو لم يقضي. العبرة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قضاة في بلدة تونس من قبل يقضون بأن الذكر كالأنثى، هل في الميراث هل نتبعهم؟ إن النبي قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فنحذر أهل الإسلام من العلمانيين الذين تقلبوا مناصب، لا بورك في مساعي هؤلاء العلمانيين الذين تقلبوا مناصب وأبرزوا من خلالها غلهم وحقدهم على الإسلام وعلى المسلمين، يريدون الوصول إلى المرأة بأي طريقة، لا يريدون أن تحتجب عنهم، يريدون أن تظهر لهم فيعبثوا كيف شاءوا. إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا شرائع وأنزل كتبا فهي التي تتبع وليست القوانين التي تتبع، إن الذي يتبع هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنصح الأخوات بالثبات على هذا الدين القيم وبذل ما يمكن بذله لإحقاق الحق الذي أمر الله به والذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نكون أبدا مطية لقاضي يقضي كيف يشاء أو لعميد كلية علماني فاسق فاجر يسن كما يشاء ويسرع كيف يشاء. إن الحلال ما أحله الله وإن الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بكل ظالم يحارب دينك ويحارب سنة رسولك، اللهم شتت شمله، اللهم شتت شمله واجعل كيده في نحره، أي شخص يحارب كتابك ويحارب سنة رسولك ويحارب أهل الفضل وأهل الصلاح ويحارب الصالحات ويبغي الفساد في الأرض ويبغيها عوجا، اللهم أمين. بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اثبتوا على كتاب الله، اثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن يتركم الله أعمالكم، لن يتركم الله أعمالكم، لن يتركم الله أعمالكم. فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، ابذلوا ما استطعتم من جهد لنصرة دينكم، ابذلوا ما استطعتم من جهد لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام. ولا تنساجوا من الألمانيين فأمرهم في تباب وإلى زوال إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. هذا قال رسولكم الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فتبا لمن حاربوا شرع الله، تبا لمن حاربوا الدين القيم، تبا لمن نصروا الرذيلة في الأرض ويسعون في الأرض بالفساد. حسبنا الله ونعم الوكيل. أقدم شكري لله على نعمة الإسلام، وأحمده وأسأله أن يزيدنا إيمانا وأن يزيدنا هدى وثباتا على هذا الدين القيم. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. هذا ولا ينزعج إخواني وأخواتي المسلمات من قوانين تصدر باطلة، فقد مرت قرون ومضت قرون كانوا فيها يحرقون من قال ربي الله، وذهب أمر الطغاة وذهب أمر الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا يفوتني أن أحمد الله وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأن أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.